Yeah. فرشنا الزكا وروح لو كلمتنا كان خطوة عزيزة يا موعود هل خلى خطرة قم فرشنا الزكا وروح لو كلمتنا كان خطوة عزيزة يا الخلا بطلع شوية تسأل فينا وتغيب باب الفرحة الليلة تسأل فينا وتغيب باب الفرحة الليلة الحظ رجالة غشا سكتنا الحظ رجالة غشا سكتنا جانا وجاوة لينا هدية يا الهلة فرحنا وضرورنا طرقنا الليلة وجيتنا يا الهلة فرحنا وضرورنا وردتنا شارع بيتنا نور شارع بيتنا

Oh, بالترمي يا صادق وهم طاقم وصادق جبل مادي العسل النجل المسنون وكتبنا نادت بهم بلة وحيرا صادفت عينك يا فما صلى إلى مقوى الألم بيزور يا نور والألم بيزور يا طبعتها الرزينة نظرتها السامة بركم الله بالينا. Thank you. ليالي يا